قلت نشير القاضي. القاضي مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الياء. المانع من ظهورها الاستثقال كذلك للمناسبة بقى. الاستثقال فحل الواو يعني الواو وليفحل فحل كنقدر الضمة على الواو استثقالا وكنقدرها على الياء لنفس السبب او لنفس المانع. اشنو هو الاستثقال؟ علاش؟ لان ممكن نطقوا بهذه الياء مضمومه. نقولوا يدعو الفتى والقاضي، كما امكن ان نقول يدعوه يمكن ان نكون القاضي. ممكن ولا ماشي ممكن؟ لكن ذلك ثقيلا وقارن وزن ما بين اللفظين. اذا قلت القاضي مع اذا قلت القاضي، شكون اللي ثقل من الاخر؟ القاضي هي اللي ثقيله. لذا قلنا اللغه العربيه لا تقبل الثقل، لا تقبل الثقل. ندفع هذه الضمه ونحذف هذه الضمه وندعي تقديرها يعني من اجل الاستثقال. دفع يعني الاستثقال، هذا هو. اذا راينا الاستثقال في الواو وفي الياء، ورأينا التعذر في الألف. ولهذا قال القائل، يلا هذا خصكم تكتبوا هذا البيت، يلا استعدنا للكتابة. يقول القائل تعذرا في الألف استثقال، في الواو والياء فخذ مثال، كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جاحد. تعذرا في الألف، يلا تعذرا في الألف استثقال، تعذرا في الألف استثقال. تم عمل الفصيلة، هذا شطر ديال البيت. في الواو والياء فخذ مثالا، في الواو والياء فخذ مثالا. زيد كقال موسى، كقال موسى، كقال موسى معشر اليهود قد، معشر اليهود قد. وتسمع من الفصيلة، كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد، ياتي محمد ويغزو من جحد، ويغزو من جحد. كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد. كتبته؟ ساليته؟ جيد. تفسير او شرح؟ القائل يقول تعذرا فين؟ فين كيكون التعذر؟ في الألف، تعذرا في الألف، ها واحد. استثقالا في الواو والياء، استثقالا في الواو والياء. ثم قال لي خذ المثال لذلك، أراد المثال. قال موسى، قال فعل ماض، موسى فاعل، مرفوع علامة رفعه موسى، مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة على الألف. المانع من ظهورها، قل المانع من ظهورها بسرعة. سبحان ربي العظيم، واحنا عاد كندندنو. تعذرا فين؟ ربي الله يهديك. تعذرا فين كيكون التعذر؟ في الألف. اسمع القائل شنو كيقول، تعذرا فين؟ في الألف. واحنا كنقول لك موسى هذا ألف ولا يا؟ ها؟ اللي قال الاستثقال غلط. موسى واش هذا ألف ولا يا؟ ألف. ما مجرى الألف؟ كلي تعذر. هو القائل قال لك تعذرا فين، ما قال لكش تعذرا في الياء أو في الواوي، هو قال لك تعذرا في الألف. البيت الأول قال لك تعذرا في الألف، معنى إذا جبرت الألف كيكون المانع من التلفظ بالإعراب فيه هو التعذر. تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء. لما تجبر الياء قل استثقال، لما تجبر الواو قل استثقال، مفهوم؟ تعذرا في الالف استثقال في الواو والياء فخذ مثاله كقال موسى. موسى مرفوع على مترفعه الضم المقدر على الالف المانع ظهورها التعذر. اذا قلت استثقال معنى ان يمكن تنطق بالضمه في الالف لكنها ثقيله، يلا انتقلي به تقليب الضمه في الالف. ايوه كقال موسى معشر اليهود قد، معشر اليهود قد ياتي محمد، ياتي فعل مضارع مرفوع، ياتي شنو في الاخر ديالو هذا؟ الياء فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضم المقدر على الياء المانع من ظهورها الاستثقال. نعم لانه يمكن ان تقول قد ياتي يوم محمد لكن ذلك ثقيل، مفهوم هذا؟ هل استثقال في الياء؟ ياتي محمد ويغزو، الواو حرف عطفين ويغزو فعل مضارع معطوف على ياتي، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ها؟ وعلامه رفعه الضمه المقدره على الواو المانع من ظهورها الاستثقال، المانع من ظهورها الاستثقال، لان القائل قال استثقالا في الواو والياء، كذا ولا لا؟ اذا اعيد البيتين، تعذرا في الالف استثقال في الواو والياء فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد، مفهوم هذا؟ طيب اذا تكلمنا على السببين الاولين، على السبب الثاني الثالث عفوا، تكلمنا على الاول تكلمنا على الثاني، تكلمنا على التعذر تكلمنا على الاستثقال، على المناسبه وغلامي، قلنا غلامي مرفوع لانه معطوف على الفاعل وعلامه رفعه الضمه المقدره، ايوه دم المقدرة على ما قبلها المتكلم المانع من ظهورها المناسبة. أشمل المناسبة؟ كيف مناسبة؟ سمعوا جيدا، أن أي اسم كان مرفوعا أو كان منصوبا أو كان مجرورا كيف ما كان الحل ديالو، فإذا أضفناه إلى ياء المتكلم أشنو كان العمل الآخر ديالو؟ كنكسره، مفهوم؟ نعاود الكلام، اي اسم كان مرفوع سواء كان مرفوعا او كان منصوبا او كان مجرورا اذا اضفناه الى ياء المتكلم ماذا نفعل لاخره؟ نكسره، يكون الاخر ديالو بالكسره. علاش؟ لان ياء المتكلم كتطلب هذا الكسر، ياء المتكلم ما يمكنش ابدا يكون قبل منه مفتوح، مفهوم؟ ياء المتكلم ما يمكنش الحرف اللي قبل منه يكون مفتوح او يكون مضموم، خصو يكون كيف؟ مكسور. فتقول غلامي، كتابي، جدي، ابي، امي، اخي، اختي، سير تتكلم مع راسك دائما ياء المتكلم الحرف اللي قبل منه كيف يكون؟ مكسور. جيد، فاذا قلت جاء أو مات أبي، مات أبي أو حضر أخي، عرفوا لي حضر أخي؟ حضر فعل مد ياك، أخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة فين؟ على ما قلنا المتكلم المانع من ظهور، شكون اللي منعنا من يعني من الظهور ديالها؟ ها المناسبة، اشمل المناسبة هي ديك الحرف اللي قبل الاخر قبل ياء المتكلم كيف كيكون؟ كيكون مكسور. لا الحرف اللي قبل ياء المتكلم كيف كيكون؟ مكسور. اذا فاجتمعوا جوج الحوايج على الخاء، هذا الحرف جاء اخي، العامل اللي هو جاء كيخصو يرفعه، خصها تكون جاء اخ ياك، ياء المتكلمة شنو كتطلب؟ خاصها يكون مكسور. إذا اجتمعوا جوج د الحوايج كل واحد كيطلب الضد، العامل ديال الرفع شنو كيطلب؟ خاصو يعمل الضمة، ياء المتكلمة شنو كتطلب؟ الكسرة. أشنو غنعملو حنا؟ غنعطيو الكسرة لياء المتكلم، هاكا ياء المتكلم ها الكسرة ديالك، ديك العاملة شنو غنقولو له؟ أنت ودي الضمة ديالك غنقدروها لك. فنقول الضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم أو فيما قبلها المتكلم المانع من ظهورها المناسبة، أو إذا بغيت تقول عبارة أخرى اشتغال المحل بحركة المناسبة. المانع هو ياش اشتغال المحل، المحل مشغول، اشتغال المحل بحركة المناسبة، بحركة التي تناسب الياء. هذا المعنى، وهذا تماما في حال الطائرة لما كتبغي تنزل في المحطة في المطار، طائرة خصوص إذا كان شي مطار صغير، لما الطائرة كتجي كتبغي تنزل كتجبر المحل معمر المطار مشغول، أشنو كتعمل؟ كتمشي تضرب دورة كذا ولا لا؟ كذلك الضمة، جات الضمة باش تنزل لأن العامل قال لها خصك تكون، العامل طلبها، لما جات باش تكون الضمة وجدت المحل ايش؟ مشغول، مشات فحالها، مفهوم؟ جات جبدت المحل مشغول بالحركة اللي كتناسب ليا، مشات فحالها هي، فقلنا انها مقدرة، مفهوم هذا؟ شكون تسمى هذه؟ دائما فيما تجبر الاسم أضيف إلى ياء المتكلم إذا كان مرفوع أش غتكون؟ مرفوع بالضمة المقدرة فيما قبل ياء المتكلم أو على ما قبل ياء المتكلم. المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذا كان منصوب كما سيأتي في الأمثلة غتقول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذا كان مجرور كذلك، مجرور علامة جره الكسرة المقدرة، ما تقوليش ديك الكسرة هي العلامة، لا، هذه الكسرة ماشي بالإعراب، الكسرة المناسبة، اشتغال المحلي بحركة المناسبة، مفهوم هذا؟ إذا شحال هذه الأسباب، شحال هذه المانع؟ لتا بالمانع، التعذر في كيكون؟ في الآلف، الاستثقال في كيكون؟ في الواو أو في الياء. المناسبة فيك تكون قبل ياء المتكلم، فيما قبل ياء المتكلم أي في الحرف اللي قبل من ياء المتكلم، مفهوم هذا؟ فهمتوا ولا نعاود؟ ها؟ هذا هو. إذن هذا هو المثال، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، اسمع أو غيبين لك الشارح، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، لأن قلنا مرفوع لأنه ما عنده لا ناصب ولا جزم، كذا ولا لا؟ والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، اسمع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمة، ظهرنا الضمة ولا ما ظهرناش، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات، لماذا؟ لتعذرها في الفتى، اسمع، لتعذرها في الفتى، لأن الأخير ديالو ألف، وثقالها في يدعو وفي القاضي، مفهوم؟ لثقالها فين؟ في يدعو لأن الأخير ديالو واو، والقاضي لأن الأخير ديالو ياء، جيد، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، مفهوم هذا؟ ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي، مفهوم هذا؟ وذلك اللي قلنا اشتغال المحل بحركة المناسبة. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، علاش؟ منع من ظهورها التعذر أو الثقال أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، فهمتم؟ ها؟ فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، شكون اللي منع من الظهور ديالها؟ قال منع من ظهورها التعذر، عرفت التعذر في كيكون في الألف، أو الثقل، عرفت الثقل في كيكون ثقل أو الاستثقال، وهو عرفنا كيكون فين في الواو الياء، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة، عرفت هذا في كيكون فيما قبل ياء المتكلم، مفهوم هذا؟ هذا الرف. الآن شنو قدرنا الرف ولا قدرنا الناس ولا شنو قدرنا الرف؟ أنا نشير الناس نشوفوا شنو الحالة. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، لن يرضى، يلا عرموا لي هذا، لن أداة نصب، ساتف ناصب ديال المضارعة نتكلم عليها، لن أداة نصب عامل نصب، يرضى فعل المضارع مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. كنا نقول مرفوع لما ما كانش الناصب الجازم، أما الآن كان الناصب فهو منصوب. منصوب وعلامة نصبه، يلا، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ياش، على الألف، المانع من ظهورها التعذر، الألف دائما التعذر، كانت فتحة ولا ضمة ولا كسرة إثنتان، مفهوم هذا؟ يرضى فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. الفتى والقاضي وغلامي، الفتى فاعل مرفوع والقاضي معطوف عليه وغلامي معطوف عليه، هذه تكلمنا عليهم سابقا، مفهوم هذا؟ جيد. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، إن الفتى وغلامي لفائزان، إن اشتمادي أداة نصب حرف توكيد ونصب، سيأتي الكلام عليه في باب الناسخ. إنك تنصب، كتنصب الاسم ديالة وكترفع الخبر ديالة، هذا سيأتي الكلام عليه. الفتى شكي اسم هذا؟ اسم إن منصوب، إن نصبته منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على ماذا؟ على الألف المانع من ظهورها التعذر، كذا ولا لا؟ جيد. وغلامي الواو حرف عطف، وغلامي معطوف على الفتى والمعطوف على المنصوب منصوب، إذن وغلامي منصوب، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه أيوة نعم الفتحة المقدرة على ما قبلها المتكلم، المانع من ظهورها، شكون منعنا من ظهور ديالها؟ اشتغال المحلي بحركة المناسبة، اشتغال المحلي بحركة المناسبة لفائزان، هذا هو الخبر، تفهم هذا؟ جيد. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، مررت بالفتى وغلامي والقاضي، هو القاضي مررت، يسمى هذا فعل فاعل، مر فعل ماض والتاء هذا هو الفاعل، تاء المتكلم، هذا كيسمى ضمير، والضمير سيأتي الكلام عليها. بالفتى الباء حرف جر، الباء شنو هي؟ حرف جر، تقدمت حروف الجر هي يمين وإلى وعن وعلى وفي وربا، والباء هلباء حرف جر. الفتى مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على ايش؟ على الألف المانع من ظهورها التعذر، المانع من ظهورها التعذر. طيب جيد. وغلامي الواو حرف عطف، غلامي معطوف على المجرور، المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبلها المتكلم، المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مفهوم هذا؟ والقاضي الواو حرف عطف، والقاضي معطوف أيضا على الفتى وهو مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، القاضي الأخر ديالو ياء، على الياء المانع من ظهورها الاستثقال، مفهوم هذا؟ ايوه خلص مفهوم هذا. طيب ثم قال الشارح فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليها جميع الحركات للتعذر. سمعتوا؟ قال لك إذا جبرت الكلم الأخير ديالو ألف سواء كان اسما أو كان فعلا، الاسم في حالش حال الفتى، والفعل في حالش يرضى يخشى إلى آخره، فما كان، فما مع ما يدخل فيها الاسم ويدخل فيها الفعل، فما كان آخره ألفا لازمة يعني الالف كتكون لازمه تما بحال الفتاة المصطفى المرتضى الرحى يرضى يخشى الى اخره. فما كان اخره الفا لازما تقدر عليه اي على الالف يش جميع الحركات. شكون الحركات؟ الضمه والفتحه والكسر، هذه الحركه الثلاث، ثلاثه حركات. معنى اذا كان مرفوع نقدر عليه الضمه تعذرا، اذا كان منصوب نقدر عليه الفتحه تعذرا، اذا كان زيد اذا كان مكسور نقدر عليه الكسره تعذرا مثلا. ولذا قال تقدر عليه جميع الحركات، علاش؟ للتعذر. ويسمى هذا الاسم المنتهى بالالف الاسم اللي كيتختم بالالف حال المصطفى المرتضى، ويسمى هذا الاسم ماذا يسمى؟ مقصورا. هذا الاسم كيسميوه مقصور، مفهوم هذا؟ الاسم الذي في اخره الف وقبلها فتحة شكو يسميوه هذا الاسم؟ هذا مقصور. ولذا قال ويسمى الاسم المنتهى بالالف مقصورا، مثل الفتاة والعصا والحجاء والرحى والرضا. مفهوم هذا؟ جيد. ثم قال وما كان آخره يا أن، وما كان آخره يا أن لازمة. شكون الآخر ديالو يا لازمة؟ بحال القاضي، يا قبل النكسرة. وما كان آخره يا أن لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة فقط. تتقدر عليه الفتحة ولا ما تقدرش؟ لا. ها هذه قضية خصكم تعرفوها جيدا. تقدر عليه ماذا؟ الضمة والكسرة. علاش كتقدر الضمة والكسرة؟ على الاسم اللي في الاخر ديالو، او على الاسم او الفعل اللي في الاخر ديالو ياك. وما كان، سواء كان اسما او فعلا، وما كان اخره ياء لازمة تقدر عليه، اي على هذا الاخر، الضمة والكسرة. الضمة كما تقدمنا، يدعو القاضي، جاء القاضي، شنو قدرنا عليه؟ الضمة. ياك كذلك الكسرة تقول مررت بالقاضي او نظرت الى القاضي، شنو قدرنا عليه؟ الكسرة. واذا قال تقدر عليه الضمة والكسرة علاش؟ للثقل. تقدر الضمة علاش؟ للثقل، الضمة والكسرة للثقل. ويسمى الاسم المنتهى بالياء، هذا الاسم اللي انتهى بالياء ماذا يسمى؟ منقوصا، اللي في الاخر ديالو الف سميناه مقصورا، واللي في الاخر ديالو ياء سميناه منقوصا. ثم قال لك تتقدر عليه الضمه والكسره، ان الفتحه تتقدر على الياء ولا ما تقدرش؟ ها اسمع شنو قال لك، وتظهر عليه الفتحه لخفتها، لاننا الضمه علاش قدرناها؟ للثقل. الضمة قدرنا على الياء علاش؟ للثقل. الكسرة قدرنا علاش؟ للثقل. ولكن الفتحة على الياء خفيفة. إذا ما توجد شيء الثقل، إذا ما توجد شيء الثقل نقدرها ولا ما نقدرهاش؟ إحنا أصلا كنقدروها للثقل، هذا الثقل ما موجودش. إذا تتقدر ولا تظهر؟ تظهر. ولذا نقول رأيت القاضية، مفهوم؟ رأيت القاضي، ما نقولوش رأيت القاضي، لا خطأ، رأيت القاضي كذا ولا لا؟ أيوة نعم. ولذا قال وتظهر عليه الفتحة لخفتها، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. تقول مثلا رأيت القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي، كل شيء منصوب قد تكون الفتحة الظاهرة، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. ثم قال وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها، أي ضمة وفتحة وكسرة، علاش؟ للمناسبة. كلها الاشتغال المحلي بحركة المناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. مفهوم هذا؟ إذن هذا ما يتعلق بقسمي الإعراب اللفظي والتقديري. أرجع وأقول ما هو إلى كم ينقسم الإعراب؟ الأول ما هو؟ اللفظي. ما هو اللفظي؟ هو الذي نترفضه بعلامته أو لا يمنع من النطق به مانع. وما هو التقديري؟ هو عكس اللفظ، هو الذي لا نتلفظ بعلامته أو هو الذي يمنع من تلفظ به مانع. ما هي هذه الموانع؟ التعذر والاستثقال والمناسبة. جيد. التعذر يكون في ماذا؟ في الألف. والاستثقال يكون في ماذا؟ في الواو والياء. والمناسبة تكون في ماذا؟ فيما قبل ياء المتكلم. أما الألف نقدر عليه جميع الحركات. اسمع، الألف نقدر عليه جميع الحركات تعذرا، وأما الياء فنقدر عليها الضمة والكسرة. أما الفتحة تقدر عليها ولا لا تقدر؟ لا تقدر، بل تظهر لخفتها. مفهوم هذا؟ أيوة، هذا ما يتعلق. وأما فيما قبل المتكلم فنقدر فيه جميع الحركات، نقدر الضمة ونقدر الفتحة ونقدر الكسرة كما سمعتم. مفهوم هذا؟ إذن هذا ما يتعلق بالإعراب، باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الآن الشارح تكلمنا عن البناء، الإعراب ضد ذلك هو البناء، أن الكلم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. المصنف ابن أجر ما تكلمش عن البناء، ما تكلمش عليه، ولكن الشارح تكلم عليه. هو في الحقيقة مهما عرفنا الإعراب غد نعرف البناء، لأنه ضد ذلك، والأشياء كما يقولون تعرف بأضدادها أو بضدها. ولذا قال الشارح ويقابل الإعراب أو ويقابل الإعراب البناء. ويقابل الإعراب شنو كيقابل الإعراب؟ البناء. ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. معنى أن كل واحد كيتوضح لما تعرف الخصم دياله. فلما الآن لما عرفنا الإعراب راه تبين البناء. مفهوم هذا؟ طيب. قال وقت ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبين لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول للبناء معنيان. البناء شحال عنده بالمعاني؟ جوج. شحال الإعراب؟ للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. حال الإعراب، فأما معناه في اللغة فهو يش عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. البناء في اللغة هو توضع الشيء فوق الشيء. شوف حال البناء، البناء لما كيبغي يبني الحيط كيجيب اللبنات لا جور ولا البلوك أو الحجار، أشنو كيعمل؟ كيوضع واحدة فوق واحدة واحدة فوق واحدة على جهة على طريقة مش كيقصد بها اللزوم دائما باش يبقى تما الثبوت واللزوم. مفهوم هذا؟ إذا فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء، شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، هذا لغة. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. فهمنا؟ هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، هي الآخر الكلمة كي تبقى لازم واحد حالة واحدة، إما يلزم السكون دائما أو يلزم الضم دائما أو يلزم الفتح دائما أو يلزم الكسر دائما، وخا تتغير العوامل هو لا كيتغيرش. فهمنا؟ وقارن هذا مع الإعراب. الإعراب شنو هو؟ تغيير أواخر الكلمة. علاش؟ لأن العوامل تختلف. البناء ولو اختلفت العوامل هو لا يتغير. مفهوم هذا؟ طيب أعطيكم مثال. مثلا لو قلنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جاء هذا، هل هذا من الأسماء الإشارة مبني؟ جاء فعل ماض، والفعل شنو خصو؟ الفاعل، والفاعل كيف كيكون؟ مرفوع، لكن هذا مبني، هذا نقول مبني على السكون في محل رفعين. جيد. رأيت هذا، رأيت فعل فاعل، وإذا جبرنا الفعل والفاعل شنو خصنا؟ المفعول به. إذا هذا مفعول به في التركيب هذا، هل عامل تغير ولا ما تغيرش؟ لا اولا كان العامل بالرفع وهذا كان العامل ديالاش بالنصب. هذا يعني العامل تغير ولكن هذا تغير ولا ما تغيرش؟ لا ما تغيرش، بقى لازم من هذه الحاله هذه. طيب دخل عليه العامل بالجر تقول مررت بهذا، تغير العامل ولا ما تغيرش؟ لا العامل، العامل العامل تغير، اولا كان بالرفع ثانيا كان بالنصب الان بالجر، ولكن هذا تغير ولا ما تغيرش؟ لا بقى لازم الحاله واحده، مفهوم هذا؟ ولذا قالوا في التعريف ديال البناء وان معناه في الاصطلاح فهو لزوم اخر الكلمه حاله واحده لغير عامل، يعني كتلزم الحاله الواحده ماشي العامل هو اللي كيلزمها، وانما العامل كيتغير هي كتبقى لازمه من اجل البناء ولا اعتلال، يعني كيلزم الحاله واحده كتبقى ملزمه هذه الحاله هذه بدون اعتلال. اما اذا كان شيء قضيه ديال الاعتلال هذه قضيه كتدخل في علم الصرف، نتركها الى فرصه اخرى. حاله شغل يعطيك امثله، وذلك كلزوم كم ومن السكون، فكم دائما يش دائما السكون، فيما نزلتها هي ساكنه الاخر ديالها، من كذلك دائما الاخر ديالها ساكن، اذا هي ملزمه السكون. اش اسمها؟ اش اسمها؟ معربه ولا مبنيه؟ مبنيه، مبنيه على السكون. وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسرة، هذه الكلمة الثلاث هؤلاء حذام أمس هذه من الزملش للكسرة،